أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس إذا أراد دعوة رجل عنده قال له: تشرفنا بمجيئك وحضورك؟ هذا من المدح والمبالغة وتشجيع الزائر، من باب تشجيع الزائر، لا أرى إن شاء الله بهذا بأسا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعضهم لبعض إذا اشترى منزلا أو سيارة أو أتاه مولود جعله يتبارك؟ لا، ما يقول جعله يتبارك، يقول جعله الله مباركا أو بارك الله لك فيه، هكذا يقول: جعله الله مباركا عليك أو بارك لك فيه. من يقول عساه يتبارك؟ ما يتبارك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالقانتين والقانتات؟ الملازمين للعبادة، القنوت دوام العبادة، القنوت دوام العبادة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعرف أن في الجنة كل شيء يريده العبد يعطاه، ولكن جاء في الحديث أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان، كيف نجمع بينهما؟ وهل يعطى من يريد أكثر من زوجتين؟ الله أعلم. نحن قلنا لكم ونقول لكم: ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بدليل، لا ندخل في هذه الأمور ولا تسأل عنها أنت. نعم. خذ بالأدلة فقط، اتبع الأدلة فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ واضح تفسيره، واضح. القرآن يدل، يهدي يعني يدل على الطريقة التي هي أقوم، فهو يدل على الحق وعلى الخير وعلى الصراط المستقيم، لأنه هو هدى، هدى للناس، يعني دلالة للناس على الخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول: ذكر في الإعجاز العلمي في القرآن أن الغرب اكتشفوا أن فوق البعوضة حشرة صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتجه معها حيث ذهبت، وهذا هو المقصود بقوله فما فوقها، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ القرآن لا يفسر يا أخي بالمخترعات الحديثة والأفكار والنظريات، لا يفسر القرآن بهذا، لأنها نظريات بشرية تخطئ وتصيب وتتغير. القرآن لا يفسر إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو أقوال التابعين، هذه وجوه التفسير، أو بمقتضى اللغة التي نزل بها. أما أننا نجعل المخترعات والأفكار والنظريات تفسيرا للقرآن، هذا لا يجوز، لأنها تخطي وتتغير، لأنها تخطي وتتغير ويأتي بعدها نظريات أخرى، فلا نجعلها تفسيرا للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن نسمي أحدا بعليم وحكيم؟ جميع علي حكيم، لا، والعلي ما يخالف، حكيم ما يخالف، لكن ما هو مثل أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه أسماء مخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الأثر: ألظ بيا ذا الجلال والإكرام، وقيل إن ذلك هو اسم الله الأعظم، فما توجيه ذلك؟ نعم، ورد وصح قوله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أما أنه اسم الله الأعظم، الله أعلم، اسم الله الأعظم استأثر الله بعلمه، من أجل أننا لا نقتصر عليه، لو بينه لنا يمكن كثير من الناس يقتصرون عليه. الله جل وعلا يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته ولا يقتصر على بعضها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يقول: أنا يا فضيلة الشيخ أحب أن أحمد الله تعالى بهذه الصيغة، فهل في ذلك شيء؟ نعم، ما ورد في القرآن طيب، تحمد الله على إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخر الآية. هذا وصف لله وتمجيد لله وتنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهذا طيب. الدعوات القرآنية هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة تسمية سورة الرحمن بعروس القرآن الكريم؟ والله ما أعرف هذا، أنا ما أعرف هذا، فاللي يقوله يجيب دليل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يقول هل في قوله فيؤخذ ولم يقل فيؤخذون فائدة؟ الله أعلم يا أخي. يؤخذ يعني تأخذهم الملائكة، تأخذهم الملائكة يجمعون بين نواصيهم وأقدامهم إهانة لهم، تعذيبا لهم. أما هناك فرق بين يؤخذ ويأخذون، هذا نترك عنها الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب؟ القول الصحيح أن الله أخفاه، وأنت تجتهد في الدعاء في أسماء الله وتختار الاسم المناسب لحاجتك، الاسم المناسب لحاجتك. يا أرحم الراحمين ارحمني، يا رزاق يا رزاق ارزقني، يا عفو يا غفور اعفو عني واغفر لي، وهكذا. ما تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، هذا غير مناسب، هذا غير مناسب. فتختار الاسم المناسب لحالتك وحاجتك وتدعو به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك كتاب يهتم بالأسماء والصفات تنصحون به الطلاب؟ وما رأيكم في كتاب القواعد المثلى في معرفة أسماء الله الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ طيب، كتاب طيب، ومؤلفه عالم جليل بلا شك أنه طيب ومفيد، جزاه الله خيرا. والأسماء والصفات منتشرة في القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم وتجد فيه من الأسماء والصفات الشيء الكثير. وهناك كتاب للإمام ابن خزيمة اسمه التوحيد، أيضا ذكر فيه ما ثبت لله من الأسماء والصفات، توحيد لابن خزيمة، وهو كتاب جليل. نعم. وكذلك الواسطية والحموية والتدمرية كلها في هذا الموضوع، في الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في قول الله تعالى في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول هل تدل هذه الآية على إثبات اليدين لله جل وعلا؟ على إثبات اليدين لله جل وعلا. هذه ليست من آيات الصفات، يعني لا تتسرعوا قبل أن يحكم الله أو يحكم الرسول، لا تتسرعوا في الأحكام على الأشياء بدون دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا إساءة أدب مع الله ومع رسوله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأسماء يشتق منها صفات، وهل الصفات يشتق منها أسماء، وما الفرق بين الأسماء والصفات؟ يا أخي، هذه القاعدة مثل ما ذكرت في كتاب القواعد المثلى وغيره، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، يشتق منه صفة لا العكس. فالصفات تشتق من الأسماء، لا أن الأسماء تشتق من الصفات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم؟ يقول كيف يكون العمى في الآية الأولى وفي الثانية دليل على وجود البصر؟ يا أخي، الآخرة أحوال ومواقف، أحوال ومواقف ليست موقفا واحدا. ف كل حالة تثبت كما جاءت، فهي حالة يتكلمون ويسألون، وفي حالة لا ينطقون ويختم على أفواههم. فالآخرة ذات أحوال تغيرات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا مع قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم؟ أي نعم، يجمعون بين الوصفين، زرق وسود الوجوه والعياذ بالله، يجمع بين الوصفين. نعم، لا تنافي بينهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ يقول أحسن الله إليكم: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أما سمعت الكلام عما قريب؟ قلنا أحصاها يعني عدها وعمل بمدلولها، عمل بمدلولها وعبد الله بها. نعم، ليس المراد أحصاها مجرد العدد، لا، أحصاها وعمل بمدلولها وتعبد الله ودعاه بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من أول الصفة تأويلا ليس له مساغ في لغة العرب؟ حكمه الضلال، هذا ضلال. فإن كان متعمدا فإنه يكفر، وأما إن كان مقلدا لغيره وناقلا لكلام غيره فهذا ضلال. نعم، فلا يصل إلى حد الكفر حتى يبين له. نعم.